تجديد الإيمان بطاعة الرحمن، إخلاص وإيمان، وخضوع وإذعان، وتوحيد للواحد الرحمن، تجديد وترديد لكلمة التوحيد التي تملأ ما بين السماء والأرض، وتحقيق للعبادة التي خلق العبد من أجل تحقيقها، وعمارة للقلوب بخالص التوحيد الذي يغيظ الأعداء ويقطع دابر الجاهلية الجهلاء، وينتصر على ملل الكفر والنفاق والرياء. إنها مدارج الوصول وعلامة التصديق والقبول. نور الهداية أنتم للحق راية، حطموا قيد الغواية. تجديد الإيمان بطاعة الرحمن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني، أخذنا في الدرس الماضي عن ناقض من نواقض الإسلام، وهو أعظم ناقض، وهو الشرك. واليوم سوف نتكلم عن ناقض آخر بغير ترتيب الكتب، ناقض مهم وهو يناسب أحوالنا في هذه الأيام، وهو ناقض مظاهرة المشركين على المؤمنين ومعاونتهم. هذا الناقض نحن نريد أن نبين، ولكن هذا عنوان درسنا اليوم، إنه هذا ناقض من نواقض الإسلام، إنك اتعاون الكفار على المسلمين. من أتى به ولو يصلي ولو يصوم، تمام إخواننا، ولو كان يشهد أن لا إله الله ومحمد رسول الله، فقد جاء بناقض ينقض هذا. فإحنا الآن نريد أن نوضح كيف أن معاونة الكافرين على المسلمين هو نقض لكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. إخواني، المأمور به المسلم والمؤمن أن يوالي ويحب المؤمنين ويكره ويبغض الكافرين. الله تبارك وتعالى جعل العلاقة بين الناس علاقة، أعظم علاقة بين الناس هي علاقة الإنسان بأخيه المؤمن والمسلم، هذه أعظم علاقة. لأن العلاقات إما أن تكون بالنسب، أخوي ابن أمي وأبوي، أو تكون بالصحبة والصداقة، وإما أن تكون كما يزعمون ويقولون بالعروبة، وإما أن تكون بالبلد والوطن. هذه علاقات أيها الإخوة، أنت في حارة واحدة أو في بلد واحد، أو أنت تجارتك واحدة، هذه كلها علاقات. وهذه يا إخواننا العلاقات هي بأمور دنيوية. ما هي الأمور الدنيوية؟ أبوك أو أمك، بطن حملك أنت وأخوك، هذه علاقة عظيمة، وهي أكبر علاقة، إنه أنت تتوحد أنت وأخوك برحم ضمك هو وإياه، هذا أكبر علاقة. ولكن أيها الإخوة، في أعظم منها علاقة، أعظم من هذه العلاقة. ما هي؟ أن يجمع بينك وبين أخوك المسلم والمؤمن إيمانك بالله تبارك وتعالى. فهو أخوك ليس في أمك وليس في أبوك، هو أخوك في الله تبارك وتعالى، رب الكون. هذه أعظم العلاقات. الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ يقول إنما المؤمنون إخوة، أخوة في الله تبارك وتعالى. فالعلاقة بينك وبين أخوك المسلم أعظم من أي علاقة، لأن الرابط بينك وبينه هو الله تبارك وتعالى رب العالمين. وأنت إذا ما اجتمع أخوك المسلم معك على توحيد الله تبارك وتعالى والإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجب عليك أن تؤاخيه ويكون بينك أخوة الدين. الله تبارك وتعالى يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فقط يؤمن بالله ويقيم الصلاة، إذن بعد ذلك أصبح بينك وبينه أخوة الدين. النبي دخل المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عمل ماذا يا إخواننا؟ عمل أنه آخى بين المهاجرين والأنصار. هذه مسألة مشهورة ومعروفة، إن النبي آخى بين المهاجرين وبين الأنصار، اجتمع المهاجر في بيت الأنصاري، فهو وإياه على دين واحد، يجمعه النبي صلى الله عليه وسلم، ويجمعه صلاته وصيامه، وربهم تبارك وتعالى هو الذي جمع بينهم. فماذا قال الذي استضاف عبد الرحمن بن عوف؟ قال له: هذا بيتي، أقسم بينك وبين هذا البيت، ولي زوجتان، اختر واحدة منها أطلقها لك، وهذا مالي أقسمه بيني وبينك. انظروا هاي المؤاخاة، مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم ما في بعدها مؤاخاة، عجيب جدا. هكذا فهم الصحابة رضي الله عنهم، إنه هذا أخوي، مثل ما بعامل أخوي حقيقي اللي هو أبوك، ظل يوصيك دائما ويقول لك دير بالك على أخوك، واحد غني واحد فقير يا أخي اطلع على أخوك، أبوه ظل يوصي هذا الأخ. وكذلك ربنا تبارك وتعالى فهم الصحابة عن الله، فقال: أطلق لك زوجتين. مين يفعل هذا يا إخواننا؟ عجيب جدا، هيك الصحابة كانوا. وهذا ما لي أقسمه لك. عبد الرحمن بن عوف كان عفيف، قال: أمسك عليك نساءك ودلني فقط على السوق. هو تاجر، بيعرف يتاجر. هذا مؤاخاة، ولكن في مؤاخاة أخرى. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة آخى بين الأوس والخزرج، فما كان منهم إلا أن عاشوا مع بعضهم البعض في ظل دولة الإسلام، في ظل حكم دين الله تبارك وتعالى، أخوة في الله. هكذا فهم الصحابة رضي الله عنهم هذه الأخوة، أن تترك كل ما هو حظ للنفس وللدنيا، وهذا أخوك المسلم، هذا الذي يجب أن تحبه وتواليه وتنصره. وأيضا أيها الإخوة، هذا أخوك في الله تبارك وتعالى، ويجب عليك أن تعادي أعداء الدين. فهذا هو يا إخواننا عقيدة مهمة جدا، وهي عقيدة الولاء وعقيدة البراء. يجب أن توالي المؤمنين وتحبهم وتنصرهم، ويجب أن تعادي الكافرين وتعاديهم وتكفر بآلهتهم وأن لا تنصرهم. واضح أيها الإخوة؟ هذه هي عقيدة الولاء والبراء. شقها، الشق الأول أن تنصر المؤمنين، هي إنما المؤمنون إخوة. والشق الآخر هي ناقض من نواقض الإسلام كما قدمنا، إنك أنت تناصر الكافرين على المسلمين، وقد أمرت إنك أنت تتبرأ منهم. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. الله تبارك وتعالى يقول إنه عدو الله سبحانه وتعالى الذي يعادي رسول الله ويعادي دين الله تبارك وتعالى ويعادي أخوك المسلم، هذا يجب أن تتخذه عدو، وما يكون صديقك ولا صاحبك في يوم من الأيام، ولا تعاونه على شيء مما يفعل من معاداته للمسلمين وللمؤمنين. والله تبارك وتعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فإيمانك بالله تبارك وتعالى ينبغي أن يقوم على معاداة الكافرين. في من الصحابة من أثبت هذا العمل، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال له ابنه عن وقعة بدر: لقد أهدفت لي يوم بدر فملت عنك ولم أقتلك. فقال له أبو بكر: لو أهدفت لي لم أمل عنك. هذا هو الولاء والبراء. المعاداة والموالاة ليس في الأخوة والأبوة وغير ذلك، الموالاة والمعاداة في الله تبارك وتعالى. المتحابون في جلالي على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم الأنبياء والصديقون، الذين يحبون في الله ويعادون في الله، هؤلاء على منابر من نور يوم القيامة. الله تبارك وتعالى يأمرنا إنه إحنا نعادي الكافرين والمشركين، ونحب في الله تبارك وتعالى، ونحب الله تبارك وتعالى ورسوله، والجهاد في سبيله تبارك وتعالى. قل إن كان هذا كله من حطام الدنيا الزائل الفانية، تجارة أو أزواج أو حتى العشيرة أو حتى الأهل حتى الأقرباء، إن كانوا هؤلاء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره. الله تبارك وتعالى يأمرنا بغير ذلك، يأمرنا بأن نتخذ المؤمنين أولياء ونعادي في الله تبارك وتعالى، ويكون الله سبحانه وتعالى هو أحب شيء إلينا، وأن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحب في الله تبارك وتعالى المؤمنين، وأن نعادي الكافرين. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا أيها الإخوة معاداة الكافرين وموالاة المؤمنين، منهج إبراهيم وملته. فإذا جاء أحد وجاء وأصبح لما اصطف الكافرون واصطف المؤمنون في صف يتحاربون في الله تبارك وتعالى، واصطف واحد من الناس في صف الكافرين يعاونهم على المسلمين، هذه ردة، هذا يا أخواننا كفر، وهذا نقض لكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا هو ناقض من نواقض هذا الدين. بارك الله فيكم على حسن استماعكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم.